بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اليوم السابع من الشهر السادس من عام 1435، وقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. نعم شيخ عبد الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا. قال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى: القول في تأويل قوله جل ثناؤه: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. قال أبو جعفر: وهذه الآية نظيرة الآية الأخرى التي أخبر الله جل ثناؤه فيها عن المنافقين بخداعهم الله ورسوله والمؤمنين، فقال: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، ثم أكذبهم تعالى ذكره بقوله: وما هم بمؤمنين، وأنهم بقيلهم ذلك يخادعون الله والذين آمنوا. وكذلك أخبر عنهم في هذه الآية أنهم يقولون للمؤمنين المصدقين بالله وكتابه ورسوله بألسنتهم: آمنا وصدقنا بمحمد وبما جاء به من عند الله، خداعا عن دمائهم وأموالهم وذراريهم، ودرءا لهم عنها، وأنهم إذا خلوا إلى مردتهم وأهل العتو والشر والخبث منهم ومن سائر أهل الشرك الذين هم على مثل ما هم عليه من الكفر بالله وبكتابه ورسوله، وهم شياطينهم. وقد دللنا فيما مضى من كتابنا على أن شياطين كل شيء مردته. قالوا لهم: إنا معكم، أي إنا معكم على دينكم وظهراؤكم على من خالفكم فيه، وأولياؤكم دون أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، إنما نحن مستهزئون بالله وبكتابه ورسوله وأصحابه. كالذي حدثنا وساق بإسناده عن الضحاك عن ابن عباس في قوله: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، قال: كان رجال من اليهود إذا لقوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو بعضهم قالوا: إنا على دينكم، وإذا خلوا إلى أصحابهم وهم شياطينهم قالوا: إنا معكم، إنما نحن مستهزئون. وساق بإسناده عن عكرمة وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم، قال: إذا خلوا إلى شياطينهم من يهود الذين يأمرونهم بالتكذيب وخلاف ما جاء به الرسول، قالوا: إنا معكم، أي إنا على مثل ما أنتم عليه، إنما نحن مستهزئون. وساق بإسناده عن السدي في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا خلوا إلى شياطينهم، أما شياطينهم فهم رؤوسهم في الكفر. وساق بإسناده عن قتادة قوله: وإذا خلوا إلى شياطينهم، أي رؤسائهم وقادتهم في الشر، قالوا: إنما نحن مستهزئون. وساق بإسناده عن قتادة في قوله: وإذا خلوا إلى شياطينهم قال المشركون. وساق بإسناده عن مجاهد في قوله في قول الله جل وعز: وإذا خلوا إلى شياطينهم، قال: إذا خل المنافقون إلى أصحابهم من الكفار. وساق بإسناده عن مجاهد: وإذا خلوا إلى شياطينهم، قال: أصحابهم من المنافقين والمشركين. وساق بإسناده عن الربيع بن أنس: وإذا خلوا إلى شياطينهم، قال: إخوانهم من المشركين، قالوا: إنا معكم، إنما نحن مستهزئون. وساق بإسناده عن ابن جريج في قوله: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، قال: إذا أصاب المؤمنين رخاء قالوا: إن نحن معكم، إنما نحن إخوانكم، وإذا خلوا إلى شياطينهم استهزأوا بالمؤمنين. وساق بإسناده عن ابن جريج قال: قال مجاهد: شياطينهم أصحابهم من المنافقين والمشركين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله سبحانه وتعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. أول فائدة ذكرها أبو جعفر تدخل في باب النظائر، لأنه قال وهذه الآية نظيرة الآية الأخرى التي أخبر الله جل ثناؤه فيها عن المنافقين بخداعهم الله ورسوله والمؤمنين، فقال ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. ما هو وجه كون هذه من النظائر؟ يعني الآن هو جعل عندنا الآن آية ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، والحقيقة كما قال سبحانه وتعالى وما هم بمؤمنين، وهنا يقول إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم. فإذا وجه كونه نظير أن المعنى المدلول عليه في الآية الأولى هو نفس المعنى المدلول عليه في الآية الثانية، فهذه تدخل في باب النظائر في المعاني، يعني النظائر في المعاني. وهذه التي يسميها يعني بعضهم بتفسير القرآن بالقرآن، ولكن الأولى أن يكون أنت أو تكون النظائر مستقلة بحيث يكون التفسير ما يكون فيه بيان عن معنى، أما ما تتفق في المعاني فيتدخل في باب النظائر. ذكر طبعا معنى الشياطين وأنهم المردة، والشيطان هو كل مارد عات سواء كان من الإنس أو من الجن، وإن كان غلب الإطلاق على من؟ على الجن، يعني غلب الإطلاق على الجن، لكن الصحيح أن الشيطان وصف لكل عات متمرد سواء كان من الجن أو من الإنس، والقرآن يدل على ذلك، يعني شياطينهم من الجن والإنس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس، لا هذه في الجن. فعموما الشيطان يعني الشيطان قد يكون من هذا أو من هذا. والشيطان كما ذكر الطبري فيما أحال عليه عند قوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في بداية كتابه، مأخوذ على الصحيح من مادة شطنة إذا بعد، فكأن الشيطان بعد عن رحمة الله سبحانه وتعالى فاستحق أن يسمى بهذا الاسم الشيطان، حتى صار يعني علم بالغلبة على إبليس أيضا. يعني الشيطان يطلق على الجن، والشيطان أيضا كاسم علم بالغلبة على من؟ على إبليس. فما ذكره في هذا وأحال عليه هو يعود إلى تفسيره للاستعادة في بداية كتابه. قال وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم. الشياطين كما قال لهم الرؤساء والكبراء والأمراء، وذكر في الرواية الأولى للضحاك عن ابن عباس أنه رجال من اليهود إذا لقوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو بعضهم قالوا إن على دينكم، وإذا خلوا إلى أصحابهم وهم شياطينهم أي من اليهود قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. والروايات الأخرى جاءت بدون ذكر أنهم إيش من اليهود، لا من جهة المنافقين الذين ينافقون ولا من جهة الرؤساء الكبار، يعني ولا جهة من الرؤساء الكبار. وبما أن الآية في المنافقين هنا صريحة، عندنا آية أخرى شبيهة بها من جهة ولكنها في اليهود في سياق اليهود في نفس السورة في قول سبحانه وتعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم. فهناك واضح أن الآية في من؟ في اليهود، لأن السياق مرتبط باليهود، أما هنا فهي في المنافقين. فهل كان بعض اليهود منافقين؟ احتمال، لأن الروايات تشعر بهذا، تشعر بهذا، يعني تشعر بأن النفاق وجد عند بعض اليهود وجد عند بعض الأوس والخزرج، يعني وجد عند هؤلاء وعند هؤلاء. والشياطين أيضا أو المردة هؤلاء أو الرؤساء أيضا يحتمل أن يكون من اليهود، ويحتمل أن يكون أمثال عبد الله بن أبي بن سلول وغيره من كبار المنافقين، فهذا محتمل وهذا محتمل. فالروايات كما تلاحظون كلها يعني لا تشير صراحة إلى يعني جنس معين، ولهذا مثلا قال في رواية مجاهد قال أصحابهم من المنافقين والمشركين، يعني إذا خلوا إلى شياطينهم قال أصحابهم من المنافقين والمشركين. والتي قبل أيضا قال خلى المنافقون إلى أصحابهم من الكفار، وكذلك الروايات التي بعدها فليس هناك تحديد. فلهذا نقول والله أعلم أنهم هؤلاء المنافقون سواء كانوا من اليهود أو كانوا من غير اليهود الذين كانوا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، كانوا إذا رأوا المؤمنين قالوا على سبيل الاستهزاء وحماية أنفسهم قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وكان فيه إشارة إلى نوع من العتاب من هؤلاء الكبراء لهم فيطمئنونهم على أنهم معهم. ولهذا لو تأملتم في تعبيرات القرآن وتعبيرات يعني مهم جدا التفت إليها، لأن من جانب البلاغة يعني تكاد تكون بالاستقراء أشبه ما تكون يعني من الاستقراءات التامة، في أن الإتيان بالجملة الفعلية في إشارة إلى الحدوث والتجدد. هنا قالوا إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. طيب آمنا تكون جملة فعلية، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، هذه جملة إيش؟ اسمية ومؤكدة ومؤكدة. فتأكيد فمجيء الجملة الاسمية المؤكدة في هذا الموطن ومجيئها تلك فعلية في إشعار بماذا؟ بأن إيمانهم إنما هو إيمان عابر، يعني إيمان منافق. وأما الكفر فهو ثابت فيهم وراسخ، فجاء التعبير بالحالين للإشارة إلى الحالة التي يعيشها المنافق في تلك اللحظات، يعني في لحظة مقابلة المؤمنين، لأنه إيمان زائل مجرد أن يقوله ليقي به نفسه ويهزأ بالمؤمنين. وأما ما يعتقد من الكفر فهو ثابت وراسخ، فجاءوا بالجملة الإسمية إنا معكم إنما نحن مستهزئون. نعم. فإن قال لنا قائل أرأيت قوله وإذا خلوا إلى شياطينهم، فكيف قال فكيف قيل خلوا إلى شياطينهم ولم يقل خلوا يقل هذا أفضل ولم يقل خلوا بشياطينهم، فقد علمت أن الجاري بين الناس في كلامهم خلوت بفلان أكثر وأفشى من خلوت إلى فلان، ومن قولك إن القرآن أفصح البيان. قبل ما ندخل في الجواب، طبعا هذا الأسلوب، طبعا الأسلوب اللي هو التعبيري، فإن قيل أو فإن قال لنا قائل ثم يأتي الجواب قيل، يعني اللي هو المحاورة، هذا أسلوب المحاورة، هذا موجود عند الطبري وإن كان قليلا، يعني موجود عند الطبري وإن كان قليلا، هو يكثر عند بعض المفسرين دون بعض. الطبري توفي سنة 310، في مفسر معتزلي، وأنا أتمنى يعني لو أن أحد الطلاب استطاع أن يعمل موازنة بين تفسيره وتفسير الزمخشري لمعرفة مدى استفادة الزمخشري منه، وهو أبو عيسى الرماني، أبو عيسى علي بن عيسى الرماني، وفيه أجزاء من الكتاب موجودة الآن، والدكتور عمر حمدان يعني حصل على مجموعة من النسخ، وفهمت منه أنه يعمل على تحقيق هذه الموسوعة الثرية. الكتاب يعني نفيس جدا، اللي هو كتاب جامع الجامع لعلم القرآن. الجامع لعلم القرآن قائم على الجواب والسؤال، فإن قيل فالجواب، وهو سابق للزمخشري. الزمخشري توفي سنة 538، والزمخشري أيضا قائم كتابه على نفس الأسلوب، فإن قيل فالجواب أو فإن قيل قلنا، اللي هو موضوع السؤال إيش والجواب. أسلوب السؤال والجواب بهذه الطريقة يعني موجود عند المتقدمين، وليس يعني عند فلان دون فلان، لكن بالذات ارتباط الزمخشري بالرماني لا يبعد أن يكون قويا، لأن الرماني كان صريحا في الاعتزال، الرماني في تفسيره صريح في الاعتزال، وليس فيه يعني أي مواربة مثل ما الزمخشري كان صريحا في الاعتزال وإن كان يجتهد في إخفاء يعني معتقد الاعتزالي من خلال أسلوبه في سبك العبارة، لكنهما في النهاية اتفقان في هذا. قضية ثانية ذكرها هنا وأحب أن ننتبه لها، لما قال وإذا خلوا لشياطين، فكيف قيل خلوا إلى شياطينهم ولم يقل هذه أولى تكون للمبني ليش للمفعول، يعني تأدبا مع الله سبحانه وتعالى من أن يوجه الخطاب ولم يقل، فتأدبا مع الله سبحانه وتعالى نقول أن تكون عبارة ولم يقل هذا أفضل. وهذا الأسلوب سلكه العلماء اللي هو ماذا؟ التعبير أو السؤال عن التعبير أو عن كلام الله سبحانه وتعالى الذي جاء في القرآن، أنه كيف عبر به عن كذا، كيف قيل بهذه أو بهذا الأسلوب، وموازنة بأسلوب آخر من العربية. لأن الآن الأسلوب الآخر من العربية عندنا فيه احتمالان، إما أن يكون أسلوب للموازنة بين كلام الله سبحانه وتعالى وكلام البشر لمعرفة الفرق الشاسع جدا بين كلام الخالق والمخلوق، كما هو الفرق بين الخالق والمخلوق، يعني فكلام الخالق كلام الخالق فرقه عن كلام المخلوق كفرق الخالق عن المخلوق. ثم القضية الثانية في هذا في قضية الموازنة، في أنه قد يظهر للقارئ أن أسلوبا من أساليب العرب أفشى من الأسلوب الذي ذكر في القرآن، فترك الأفشى إلى هذا الأسلوب هذا إشعار بوجود إيش؟ مقصد من الكلام، مقصد من الكلام. وأحد المقاصد ليس هو المقصد كله، وإنما أحد المقاصد هي ما ذكر عنه قضية البلاغة، عبر عنها بقوله ومن قولك إن القرآن أفصح البيان، يعني أفصح البيان هذا أسلوب تعبيري متقدم من الطبري عن البلاغة، يعني أن هذا كلام في تمام أو في أعلى درجات البلاغة لا يقاربه شيء. فكيف هذا الكلام الذي لا يقاربه شيء جاء فيه وإذا خلوا إلى شياطينهم ولم يقل خلوا بشياطينهم، لأن المتبادر يكون متبادر الذهن خلوته بفلان، الآن يريد أن يجيب ويبين الوجه البلاغي والحكمة من التعبير بقوله خلوا إلى شياطينهم. نعم، نضع تخريجات العلماء لهذا. نعم، قيل قد اختلف في ذلك أهل العلم بلغة العرب، فكان بعض نحوي البصرة يقول يقال خلوت إلى فلان إذا أريد به خلوت إليه في الحاجة خاصة، لا يحتمل إذا قيل كذلك إلا الخلاء إليه في قضاء الحاجة، فأما إذا قيل خلوت به احتمل معنيين، أحدهما الخلاء به في الحاجة والآخر في السخرية به، فعلى هذا القول وإذا خلوا إلى شياطينهم لا شك أفصح منه لو قيل وإذا خلوا بشياطينهم، لما في قول القائل وإذا خلوا بشياطينهم من التباس المعنى على سامعيه الذي هو منتف عن قوله وإذا خلوا إلى شياطينهم، فهذا أحد الأقوال. نعم، يعني الآن التوجيه الأول هذا كان صاحب هذا القول يقول أن التعبير خلوا بشياطينهم فيه كم عندنا من احتمال، فيه عندنا احتمالان، الاحتمال الأول خلا به إذا انفرد وهذا الاحتمال الغالب، ولكن أيضا العرب تعبر بقولهم خلا به إذا إيش استهزأ به وسخر منه، فلوجود هذين الاحتمالين يقول هذا القائل يعني كأنه عدل إلى خلوا إلى شياطينهم لئلا يفهم منه المعنى الثاني. طيب الجواب الآخر، والقول الآخر أن توجه معنى قوله وإذا خلوا إلى شياطينهم وإذا خلوا مع شياطينهم، إذ كانت حروف الصفات يعاقب بعضها بعضا، كما قال الله مخبرا عن عيسى بن مريم أنه قال للحواريين من أنصاري إلى الله يريد مع الله، وكما توضع على في موضع من وفي وعن والباء، كما قال الشاعر إذا رضيت علي بنو قشير لعمر الله أعجبني رضاها بمعنى عني. طيب القول الثاني الآن هو اللي يسمى طبعا حروف الصفات المراد بها حروف إيش؟ الجر، وهو اللي يسمى تعاقب حروف الجر، يعني في المصطلح المستقر عندنا الآن اللي هو تعاقب حروف الجر، بمعنى أن حرف الجر ينوب عن أخيه. طيب الآن ما هو حرف الجر الذي عندنا؟ قوله إذا خلوا إلى شياطينهم، فيكون إلى بمعنى كما قال هنا إيش؟ بمعنى مع، يعني خلوا مع شياطينهم، فتصير معية معنى مصاحبة، فكان إلى هنا تؤول إلى معنى المصاحبة. أو في قوله من أنصاري إلى الله أي مع الله. قال أيضا مثل ما توضع على في موضع من وفي وعن والباء، وذكر طبعا شاهد من الشعر. هذا الآن التوجيه الثاني، التوجيه الثاني الذي ذكره الآن البصري، وهو يسمى تعاقب حروف الجر. طيب التوجيه الأول أن يقول خلوت إلى فلان إذا أريد به خلوت إليه في الحاجة، في الحاجة خاصة، لا يحتمل إلا ذلك. فإذا كانوا وإذا خلوا إلى شياطينهم يعني اختلوا بهم اختلاء إيش؟ خاصا. هذا التوجيه الأول. التوجيه الثاني إذا خلوا مع شياطينهم، فيكون في تعاقب في حروف الصفات للتعبير الكوفي أو حروف الجر للتعبير البصري. نعم. وأما بعض نحويي الكوفة فإنه كان يتأول أن ذلك بمعنى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا صرفوا خلاءهم إلى شياطينهم فيزعم أن الجالب إلى أن الجالب لإلى المعنى الذي دل عليه الكلام من انصراف المنافقين عن لقاء المؤمنين إلى شياطينهم خالين بهم لا قوله خلوا. وعلى هذا التأويل لا يصلح في موضع إلى غيرها لتغير الكلام بدخول غيرها من الحروف مكانها. ماذا يسمى هذا الأسلوب عندنا الآن؟ يسمى التضمين. ولاحظ نسبه هنا لمن؟ إلى بعض نحويي الكوفة. والقول الأول اللي فيه التعقيب منسوب إلى من؟ إلى البصريين. طبعا هذا الموجود هنا خلافا لما ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى في مقدمته، أن القول بالتضمين هو قول بصريين، والقول بتعاقب الحروف هو قول إيش؟ الكوفيين. وهذا يدل أو يشعر بأن النظر التاريخي في مثل هذه المسألة مهم جدا. الطبري حتى نفسه هنا سيرجح أسلوبا وهو أسلوب التضمين كما سيأتي، ولكن سنجد في مواطن أخرى يرجح إيش؟ تعاقب الحروف. يعني الطبري نفسه في موطن، في هذا الموطن سيرجح التضمين، وفي موطن آخر يرجح تعاقب الحروف، مما يشعر أن مسألة التضمين ومقابلة تعاقب الحروف يعني فيها تنازع شديد جدا. لكن أيها ما أبلغ وأعرق في اللغة؟ لا شك أن الأبلغ والأعرق هو القول بالتضمين، لأن فيه زيادة معنى وسنأتي إليها حينما يشرح لها. لكن لاحظوا أن هذا الكوفي أدخل عندنا كلمة وهي مادة إيش؟ صرف ولا لا؟ هل يصح أن تقول إن صرفت إليه؟ يعني هذا سائر وشائع، يعني كخطاب تقول إن صرفت إلى فلان. طيب فإن صرفت إلى فلان هذه الآن هي اللي جعلها الآن الطبري، أو آسف، جعل هذا الكوفي رابط بين خلا وحرف الجر، يعني رابط بين خلا وحرف الجر. ولعلنا نسمع كلام الطبري ثم نعود نكمل هذه الفكرة. نعم الشيخ عبد الله. وهذا القول عندي أولى بالصواب، لأن لكل حرف من حروف المعاني وجها هو به أولى من غيره، فلا يصلح تحويل ذلك عنه إلى غيره إلا بحجة يجب التسليم لها. ولإلى في كل موضع دخلت من الكلام حكم، وغير جائز سلبها معانيها في أماكنها. نعم، شوفوا كلام وجيز ومتين. يعني الآن يعني قاعدة هو الآن رجح، قال أولى القول، وهذا القول عندي أولى بالصواب، هذا الآن الترجيح. طيب لماذا أولى بالصواب؟ ذكر العلة. كل حرف من حروف المعاني له وجه هو أولى به من غيره، ولا يصح كما قال تحويل ذلك عنه إلى غيره إلا بحجة يجب التسليم لها. يعني الآن هذه أسلوب إيش؟ تقعيد قاعدة، يعني تقعيد قاعدة. وذكر طبعا أو سطرت في الكلام عن أنه في كل موضع دخلت عليه لها حكم، لكن المقصود أنه الآن جعل إلى بمعناها المعروف اللي هو الانتهاء الغاية. ما دامت انتهاء الغاية فالأولى إذن أن يضمن خلا معنى انصرف أو معنى ذهب، تقول ذهبت إلى فلان أو انصرفت إلى فلان، فهذا شائع وسائد. فهذا الذي ذكره الآن يتناسب مع الفعل المذكور خلو، ومع الفعل ومع حرف الجر المذكور. يعني إذن قاعدة التضمين، قاعدة التضمين أن يدخل الفعل على حرف يظهر عدم مناسبته له، يدخل الفعل على حرف يظهر عدم مناسبته له، فيتخير من الأفعال أو ما يشبهها ما يتناسب مع الفعل من جهة ومع الحرف من جهة أخرى، يعني يصبح يدخل على الحرف. طيب إذا ردنا نطبق على قول الله سبحانه وتعالى من أنصاري إلى الله، من أنصاري إلى الله، طبعا العلماء لهم أكثر من توجيه أو تقدير، وكما قلت لكم فعل أو شبيه بالفعل، يعني شبيه بالفعل مثل اسم الفاعل، اسم المفعول، صفة مشبهة، أيا كان. فأنت تقول من أنصاري ضامين إلى الله، تقول ضم كذا إلى كذا. طيب هذا أحد توجيهات طبعا ذكرت، مثل قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، طبعا على القول بتعاقب حروف الجر واضحة، لقد ظلمك بسؤال نعجتك مع نعاجه، ما فيها إشكالية كبيرة، واضحة جدا. لكن إذا أردنا نقدر فعل هنا يقعش الحاجة إلى الدقة في إيجاد الفعل الذي يربط بين الفعل المذكور والحرف المذكور. يعني لقد ظلمك بسؤاله ضم نعجتك إلى نعاجه، طبعا نحن نتصرف بالكلام ليأتي إيش الفعل المناسب، لأنه قال بسؤاله ضم نعجتك إلى نعاجه، تقول ضممت كذا إلى كذا، هذا هو السائد والمعروف. فإذن كأن السؤال ضمن معنى الضم، يعني السؤال ضمن معنى الضم، والضم يتناسب مع السؤال من جهة ويتناسب مع حرف الجر من جهة أخرى، مثل عينا يشرب بها عباد الله أو عينا يشرب بها المقربون. ليس من السائد في الكلام أن تقول شربت بالعين، يعني لو أنت قلت شربت بالعين قد إيش تنتقد، لكن نحن الآن أمام أفصح كلام هو كلام الله سبحانه وتعالى، فلما استخدمت شربت بالعين يشرب عينا يشرب بها المقربون، فعندنا إما أن نقول بتعاقب الحروف فنقول عينا يشرب بها أي منها، يعني فتكون الباء بمعنى من، أو نقول إن قد ضمنت فعل يروى أو يتلذذ، يعني عينا يشرب فيروى بها أو عينا يشرب فيتلذذ بها المقربون، فيكون فعل يروى أو فعل يتلذذ مناسبا للحرف من جهة وللفعل المذكور من جهة. ما يصلح أن نقدر فعل لا تناسب بينه وبين إيش الفعل المذكور، يعني ليس أي فعل، يعني ما يأتي واحد يقدر فعل لأجل أنه يصح أن يعد بإلى فيقدره هكذا اعتباطا، لا، لابد يكون فيه مناسبة في الفعل المقدر أو ما يشبهه بين الفعل المذكور من جهة والحرف المذكور بعده من جهة أخرى، يعني هذه قاعدة التضمين. طيب أيهما الآن أبلغ ولماذا، يعني أيهما أبلغ ولماذا؟ طبعا الطبري الآن لما ذكر أول الكلام قال عبارة، قال ومن قولك إن القرآن أفصح البيان، يعني جعل هذا الآن من فصاحة القرآن، يعني من بلاغته. إذا تأملنا في طرائق البلاغيين في النظر إلى الكلام، الآن عندنا في تعاقب حروف الجر ادعاء أن حرفا في مكان حرف آخر، والحجة المذكورة هي فقط عدم تناسب دخول هذا الفعل على هذا الحرف، هذه الحجة المذكورة الآن، لأن الطبري ما قال، قال إلا بحجة يجب التسليم لها، فهل هذه الحجة كافية في أن نقول بالتعاقب؟ طبعا واضح عند الطبري أنها غير إيش؟ غير كافية. ولهذا هو يقول ما يصلح أننا كما قال، لأن لكل حرف من حروف المعاني وجها هو أولى به من غيره، فلا يصلح تحويل ذلك عنه إلى غيره، تقول من بمعنى الباء، الباء بمعنى من، إلا بحجة، كونها ما تناسقت معك في النظر وظننت أنها بهذا المعنى، يقول لك لا ليس هذا المراد. فإذا الآن المتأول، المتأول أن معنى قوله سبحانه وتعالى خلوا إلى شياطينهم، خلوا مع شياطينهم، يقع يعني عليه سؤال، وهو لماذا يترك البليغ الكلام الظاهر الواضح إلى كلام يحتاجه إلى تأويل، مع أن الظاهر الواضح ليس عليه، ليس فيه إشكال، ليس هناك مشكلة نقول وإذا خلوا مع شياطينهم، يعني لو كان النص وإذا خلوا مع شياطينهم قالوا إن معكم ما كان فيه إيش، رحمك الله، ما كان فيه إشكال ولا رحمك الله، يعني لم يكن فيه إشكال يعني من جهة إيش معنى الخطاب. فكونه يترك أو تترك مع لو كانت مرادة إلى لابد يكون هناك سر، فالقول بالتعاقب يبقى عليه سؤال، ما السر من ترك الظاهر وهو مع إلى، فإذا ليس جوابا كافيا، يعني يبقى ما يزال يبقى في سؤال. أما القول بالتضمين فهو يحل هذا الإشكال ويكون فيه زيادة معنى، يكون فيه زيادة معنى، هذه الزيادة في المعنى أشارت إليها إيش، أو أشار إليها التضمين، يعني لما نقول زيادة في المعنى ما يفهم واحد أن زيادة إيش يعني اعتباطا، لا، وإنما مما أشار إليه التضمين، والتضمين في كلام الله سبحانه وتعالى يعني مواطنه كثيرة جدا. ومن أكثر من اعتنى بموضوع التضمين من المفسرين الطاهر بن عاشور، يعني الطاهر بن عاشور اعتنى عناية فائقة وبالغة بقضية التضمين، وفي طبعا رسائل وفي بحوث لموضوع إيش التضمين في القرآن، لكن نقول نحن مثل ما ذكر الطبري أنه أعرق في البلاغة العربية لأن فيه زيادة إيش معنى، فيه زيادة معنى. نعم. القول في تأويل قوله جل ثناؤه إنما نحن مستهزئون، أجمع أهل التأويل جميعا لا خلاف بينهم على أن معنى قوله إنما نحن مستهزئون إنما نحن ساخرون، فمعنى الكلام إذن وإذا انصرف المنافقون خالين إلى مردتهم من المنافقين والمشركين قالوا إنا معكم على ما أنتم عليه من التكذيب بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به ومعاداته ومعادات أتباعه، إنما نحن ساخرون بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في قيلنا لهم إذا لقيناهم آمنا بالله وباليوم الآخر، كما حدثنا وساق بإسناده عن الضحاك عن ابن عباس قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون ساخرون بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وساق بإسناده عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس إنما نحن مستهزئون أي إنما نحن نستهزئ بالقوم ونلعب بهم، وساق بإسناده عن قتادة إنما نحن مستهزئون إنما نستهزئ بهؤلاء القوم ونسخر بهم، وساق بإسناده عن الربيع إنما نحن مستهزئون أي نستهزئ بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، كما قلت لكم يعني كأن سياق الكلام يشعر بوجود نوع من العتب من الرؤساء عليهم، أنه كيف تقولون هذا الكلام، يعني كانوا في نوع من العتب، فيعني يعبرون بأنهم إنما قالوه إيش من باب الاستهزاء فحسب وليس هناك شيء آخر. طبعا عندنا من العبارات الموجودة عندنا هنا قوله أجمع أهل التأويل جميعا لا خلاف بينهم على أن معنى إنما نحن مستهزئون إنما نحن ساخرون. طيب هل نحن بحاجة إلى هذا الإجماع؟ هل في إشكال في معنى الاستهزاء أنه معنى السخرية؟ يعني هل في إشكال في هذا؟ لاحظوا الآن الطبري في بداية الكتاب، فبداية الكتاب يعني لا شك أنه ينشط إلى ذكر بعض الأشياء التي قد لا ينشط إلى ذكرها في ثنايا الكتاب بعد ذلك. وهذه العبارة اللي هو الإجماع مر علينا قبلها، والتأويل المجمع عليه أولى بتأويل القرآن، يعني عبارة إيش أو عبارات الإجماع التي ذكرها، وذكر عبارة الظاهر قريب منها سابقا، قال وذلك هو التأويل المجمع عليه، يعني ذكر الإجماع في أكثر من موطن، وهو ممن عني بماذا بإجماعات المفسرين. وفي رسالة للدكتور محمد بن عبد العزيز الخضيري في إجماع الإجماع عند المفسرين، وكان الطبري هو أحد الذين جمع منهم هذه الإجماعات. لكن حينما ننظر هنا أنه جعل أن معنى الاستهزاء هنا معنى إيش؟ السخرية لا غير، إنما نحن مستهزئون كما قال ساخرون. طبعا السؤال لماذا نريده، لأن مثل هذا الذي نحن نظن أنه ليس بحاجة إلى الإجماع يظهر فيه شيء معين قد لا يكون الطبري ذكره في كونه ينص على هذا الإجماع. ولو رجعتم أحيانا إلى بعض كتب المخالفين قد تجدون لماذا قال ابن جرير مثل هذه العبارة، لماذا قال ابن جرير مثل هذه العبارة. ابن جرير يقول أجمع أهل التأويل جميعا لا خلاف بينهم على أن معنى كذا كذا، فلا يقول هذه العبارة بهذا الاستطراد بهذا الطول إلا فيه إشارة أو هناك قول معين مخالف لما يراه، فاستند إلى الإجماع ليبين أن غير هذا القول لا يعتد به. نعم. القول في تأويل قوله جل ثناؤه الله يستهزئ بهم، قال أبو جعفر اختلف في صفة استهزاء الله تعالى ذكره الذي ذكر أنه فاعله بالمنافقين الذين وصف صفتهم، فقال بعضهم استهزاؤه بهم كالذي أخبرنا تبارك اسمه أنه فاعل بهم يوم القيامة في قوله تعالى يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى الآية. وكالذي أخبرنا أنه فعل بالكفار بقوله ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، فهذا وما أشبهه من استهزاء الله تعالى ذكره وسخريته ومكر فهذا وما أشبهه من استهزاء الله تعالى ذكره وسخريته ومكره وخديعته للمنافقين وأهل الشرك به عند قائلي هذا القول ومتأولي هذا التأويل. وقال آخرون بل استهزاؤه بهم توبيخه إياهم ولومه لهم على ما ركبوا من معاصيه والكفر به، كما يقال إن فلانا ليهزأ منه اليوم ويسخر منه، يراد به توبيخ الناس إياه ولومهم له أو إهلاكه إياهم وتدميره بهم، كما قال عبيد بن الأبرص سائل بنا حجر ابن أم قطام إذ ظلت به السمر النواهل تلعب، فزعموا أن السمر وهي القنا لا لعب منها، ولكنها لما قتلتهم وشردتهم جعل ذلك من فعلها لعبا بمن فعلت ذلك به. قالوا فكذلك استهزاء الله جل ثناؤه بمن استهزى به من أهل النفاق والكفر به، إما إهلاكه إياهم وتدميره بهم، وإما إملاؤه لهم ليأخذهم في حال أمنهم عند أنفسهم بغتة، أو توبيخه لهم ولائمته إياهم. قالوا وكذلك معنى المكر منه والخديعة والسخرية. وقال آخرون قوله يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم على الجواب، كقول الرجل لمن كان يخدعه إذا ظفر به أنا الذي خدعتك ولم تكن منه خديعة، ولكن قال ذلك إذا صار الأمر إليه. قالوا وكذلك قوله ومكروا ومكر الله والله يستهزئ بهم على الجواب، والله لا يكون منه المكر ولا الهزء، والمعنى عندهم أن المكر والهزء حاق بهم. وقال آخرون قوله إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم وقوله يخادعون الله وهو خادعهم، وقوله فيسخرون منهم سخر الله منهم ونسوا الله فنسيهم، وما أشبه ذلك إخبار من الله جل ثناؤه أنه مجازيهم جزاء الاستهزاء ومعاقبهم عقوبة الخداع، فأخرج خبره عن جزائه إياهم وعقابه لهم، مخرج خبره عن فعلهم الذي عليه استحق العقاب في اللفظ وإن اختلف المعنيان، كما قال جل ثناؤه وجزاء سيئة سيئة مثلها، ومعلوم أن الأولى من صاحبها سيئة إذ كانت منه لله تبارك وتعالى معصية، وأن الأخرى عدل لأنها من الله جزاء للعاصي على المعصية، فهما وإن اتفق لفظهما مختلفا المعنى، وكذلك قوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، فالعدوان الأول ظلم والثاني جزاء لا ظلم، بل هو عدل لأنه عقوبة للظالم على ظلمه، وإن وافق لفظه لفظ الأول. وإلى مثل هذا المعنى وجهوا كل ما في القرآن من نظائر ذلك مما هو خبر عن مكر الله جل وعز بقوم وما أشبه ذلك. وقال آخرون إن معنى ذلك أن الله جل ثناؤه أخبر عن المنافقين أنهم إذا خلوا إلى مرادتهم قالوا إنا معكم على دينكم في تكذيب محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به، وإنما نحن بما نظهر لهم من قولنا لهم صدقنا بمحمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به مستهزئون، يعنون أن نظهر لهم ما هو عندنا باطل لا حق ولا هدى. قالوا وذلك هو معنى من معاني الاستهزاء، فأخبر الله أنه يستهزئ بهم فيظهر لهم من أحكامه في الدنيا خلاف الذي لهم عنده في الآخرة، كما أظهروا للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين في الدين ما هم على خلافه في سرائرهم. والصواب في ذلك شيخ عبد الله نشرح بس الأقوال هذه. طبعا الآن عندنا القول الأول في معنى الاستهزاء اللي في صفة استهزاء الله سبحانه وتعالى، واضح جدا أنه قال اختلف في صفة استهزاء الله سبحانه وتعالى أنه جعلها إيش في باب الصفات. الأول القول الأول ذكره أيضا ذكر له نظيرا أو مثالا في قوله يوم يقول المؤمنون والمؤمنات الذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، فهذا الآن جعله من الاستهزاء. أو مثل ولا يحسب أن الذين كفروا أنما نملي لهم خيرا لأنفسهم، أيضا جعله من هذا الباب، لأن قال فهذا هو ما أشبهه من استهزاء الله تعالى ذكره وسخريته ومكره وخديعته المنافقين والشرك به عند قائل هذا القول ومتولي هذا التأويل. طيب هذا الاستهزاء هل هو من الله ابتداء؟ الجواب لا، وإنما قال لما قالوا إنما نحن مستهزئون قال الله يستهزئ بهم. إذن عندنا الآن مقابلة بين صفة حملها المخلوق وقابلها من صفات الرب سبحانه وتعالى على حسب ما تليق بجلاله مقابلة لها. فإذا مثل الخداع كما قلنا أن الكمال فيه حينما يكون إيش من باب الرد، لكن لا يحصل من الله سبحانه وتعالى ابتداء، وكذلك الاستهزاء لا يحصل من الله سبحانه وتعالى إيش ابتداء ولا كذلك السخرية، وإنما يحصل من مقابل إيش من قبيل الرد. فلما كان من قبيل الرد وقع هذا الإشكال، هل له حقيقة أو ليس له حقيقة؟ وإذا ملنا القول الأول يذكر أمثلة يحصل بها استهزاء تشعر بوصف الله سبحانه وتعالى بهذه الصفة، وليس هناك إشكال في وصف الله سبحانه وتعالى بهذه الصفة، لكنها ليست من الصفات التي تذكر مستقلة، وإنما يقال يستهزئ بمن يستهزئ به وبالمؤمنين هكذا، ولكن لا يصح أن يقال الله مستهزئ أو الله المستهزئ تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك في مثل هذا المقام ومقام المقابلة. فإذا القول الأول واضح جدا أن فيه إيش أنه داخل ضمن معنى الاستهزاء. طيب القول الثاني الذي ذكره اللي هو قول بل استهزاؤه بهم توبيخهم إياهم ولومهم لهم على مراكبهم المعاصي. يعني كانوا يقول أن لوم الله سبحانه وتعالى لهم وتوبيخهم هو إيش؟ الاستهزاء. هل اللوم استهزاء؟ وهل التوبيخ استهزاء؟ هل العتاب استهزاء؟ الجواب لا، لأن هذا شيء وهذا شيء. فإذا هذا الآن وقع في مشكلة وأراد أن يفر منها، لكن لما فر ذكر مثل هذا القول الغريب. طبعا في شاهد من الشعر اللي يقول عبيد سائل بنا حجر ابن أمي قطامي إذا ظلت به السمر النواهل تلعب. فإنما الآن أنه كم يعني أو جعلوا هذه الآية نظيرة هذا البيت من الشعر، ولهذا قال فزعموا أن السمر هي القناة لا لعب منها، يعني لا تلعب. فإذا وصفها بأنها تلعب مجاز، هذا إذا من التأويلات التي يقول بها أهل الاعتزال أو أهل الكلام، ولكن ليس عليه إيش دليل، وإنما هو تخريج لمشكلة عندهم في ماذا؟ في التحليل العقلي، أنهم ألزموا أنفسهم أن كون الله يوصف بأنه يستهزئ بمن يستهزئ بالمؤمنين وبه، أنه ألزموا أن يكون إيش؟ أنه من صفات إيش؟ المخلوق. فلما ألزموا أنفسهم بهذا اضطروا إلى تأويلها. القول الثالث ذكر أنه ليس ثمة استهزاء أصلا، يعني ليس ثمة استهزاء أصلا، وهذا الآن في نفي. يعني لو تأملنا الآن قال يخادعون الله، قالوا الجواب كقول الرجل من كان يخدعه إذا ظفر به أنا الذي خدعتك ولم تكن منه خديعة، يعني كانوا ينفي أصلا هذا المعنى، يعني ينفي هذا المعنى. فإذن يكون لفظ ليس له حقيقة، وهذا لا يوجد في القرآن، وهذا يمكن يدخل في قولهم أنه لا يوجد في القرآن ما لا إيش يعني كلام لا معنى له. القول الذي بعده واللي قال الرابع هذا يسمى عند البلاغيين باب المشاكلة، باب إيش المشاكلة. الفرق بينه وبين الذي قبله، الذي قبله الآن ينفي إيش يعني ينفي الاستهزاء، المشاكلة لا، يقول الاستهزاء واقع لكن فرغ معنى الاستهزاء وجعله أنه إنما عبر بالاستهزاء من باب مقابلة كلمة بكلمة. وهذا يوضحه بجلاء قوله وجزاء سيئة سيئة مثلها، يعني واحد أساء إليك فرديت عليه، ردك عليه يسمى إيش سيئة مثلها، هي التعبير الآن سيئة مثلها هنا. فأنت الآن إذا أسيء إليك فرددت هذه الإساءة ينطبق عليك قول الله سبحانه وتعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها. لكن الآن الأولى سيئة بتمامها أو لا؟ هذه سيئة، لكن المقابل هل يعتبر سيئة في الحقيقة؟ الجواب لا. فإذا لماذا عبر عنها بسيئة؟ قالوا مشاكلة في الألفاظ، يعني مشاكلة إيش في الألفاظ، يعني كأن السياق يدل على المشاكلة، فجعلوا مثل تعلم ما في نفسي وأعلم ما في نفسك، يخادعون الله وخادعهم إلى آخر، كل هذه أمثالها جعلوها من باب المشاكلة. والطبري كما تلاحظون أو سيأتي كلامه يعترض على هذا، لأنه حتى الآن باب المشاكلة هو نوع من ماذا من الهروب أيضا بهذه الصفة عن أن تثبت على حقيقتها. والقول الأخير في هذا أن قالوا إن معنى ذلك أن الله جل ثناؤه أخبر عن المنافقين أنهم إذا دخلوا على مرادتهم قالوا إن معكم على دينكم في تكذيب محمد وما جاء به، وإنما نحن بما نظهره لهم من قولنا لهم صدقنا بمحمد وما جاء به مستهزئون. كما قال يعنون أننا نظهر لهم ما هو عندنا باطل لا حق ولا هدى. لكن ماذا سيكون من جهة الله؟ قال فيظهر لهم من أحكامه في الدنيا خلاف الذي لهم عنده في الآخرة، كما أظهر النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين في الدين ما هم على خلاف من سرائرهم. وهذا لو قارنا بين هذا وبين الأول بينهم نوع من ماذا؟ من التقارب، لكنه جعله يعني صنف مستقل. ماذا قال هو الآن في الترجيح؟ والصواب في ذلك من القول والتأويل عندنا أن معنى الاستهزاء في كلام العرب إظهار المستهزئ للمستهزئ به من القول والفعل ما يرضيه ويوافقه ظاهرا، وهو بذلك من قيله وفعله به مورطه مساءته باطنا، وكذلك معنى الخداع والسخرية والمكر. فإذا كان ذلك كذلك، وكان الله جل ثناؤه قد جعل لأهل النفاق في الدنيا من الأحكام بما أظهروا بألسنتهم من الإقرار بالله وبرسوله وبما جاء به من عند الله المدخلهم في عداد من يشملهم اسم الإسلام، وإن كانوا لغير ذلك مستبطنين أحكام المسلمين المصدقين إقرارهم بألسنتهم بذلك بضمائر قلوبهم وصحائح عزائمهم وحميد أفعالهم المحققة لهم صحة إيمانهم، مع علم الله جل وعز بكذبهم واطلاعه على خبث اعتقادهم وشكهم فيما ادعوا بألسنتهم أنهم به مصدقون، حتى ظنوا في الآخرة إذ حشروا في عداد من كانوا في عدادهم في الدنيا أنهم واردون موردهم وداخلون مدخلهم. والله جل جلاله مع إظهاره ما قد أظهر لهم من الأحكام الملحقتهم في عاجل الدنيا وآجل الآخرة إلى حال تمييزه بينهم وبين أوليائه وتفريقه بينهم وبينهم معد لهم من أليم عقابه ونكال عذابه ما أعد منه لأعداء أعدائه وشر عباده، حتى ميز بينهم وبين أوليائه فألحقهم من طبقات جحيمه بالدرك الأسفل من النار. كان معلوما أنه جل ثناؤه بذلك من فعله بهم، وإن كان جزاء لهم على أفعالهم وعدلا ما فعل من ذلك بهم لاستحقاقهم إياه منه بعصيانهم له، كان بهم بما أظهر لهم من الأمور التي أظهرها لهم من إلحاقه أحكامهم في الدنيا بأحكام أوليائه وهم له أعداء، وحشره إياهم في الآخرة مع المؤمنين وهم به من المكذبين، وإلى أن ميز بينهم وبينهم مستهزئا بهم وساخرا ولهم خادعا وبهم ماكرا، إذ كان معنى الاستهزاء والسخرية والمكر والخديعة ما وصفنا قبل دون أن يكون ذلك معناه في حال فيها المستهزئ بصاحبه له ظالم أو عليه فيها عادل، بل ذلك معناه في كل أحواله إذا وجدت الصفات التي قدمنا ذكرها في معنى الاستهزاء وما أشبهه من نظائره. نعم، يعني كما تلاحظون الوصف أو الاستطراد في بيان معنى ماذا؟ معنى الاستهزاء، وهذا واضح جدا أن فيه إشكال أو فيه مشكلة علمية اضطرت الطبري إلى ماذا؟ إلى التطويل بهذه الطريقة، وإلى هذا التطويل أن قليل في كتابه ليس أصلا. طبعا في من عبارات، طبعا عبارات أسلوبية فقط مخالفة للسائد عندنا، اللي قوله المدخلهم وقوله الملحقتهم، لو تكتبها الآن في هذا مباشرة يضعون ليش يعني خط في إشكال، هذا ما اعتادوا عليها، وهذا يعني حصل أن كتبت مرة مقالة فكان فيها مثل هذه، فالذي قرأ المقالة وحكمها وضع على هذه العبارات كذا أنه يعني هذه مخالفة لل أو يكمدك الممنوع، يعني وضع عليها ملحوظة لأنها ما اعتيد على مدى على سماعها أو على الكتابة بها، وهي كثيرة جدا جدا عند الطبري. نعم شيخ. لا هو قول يعني بين القول الأخير والقول الأول، لكن القول الثاني والثالث والرابع ما قال بها. نعم. وبنحو ما قلنا فيه روي الخبر عن ابن عباس وساق بإسناده عن الضحاك عن ابن عباس في قوله الله يستهزئ بهم قال يسخر بهم للنقمة منهم. طب لاحظ أن يسخر بهم للنقمة منهم، لو أنت وزنتها بالقول الأخير وزنتها بالقول الأول ستجد أنها اختصار للفكرة المذكورة بالقول الأول، لأنه أورد يقول يوم يقول المنافقون والمنافقات، فكانه يعني ما ذكر ابن عباس بإيجاز هو بين القولين الأول والأخير، الآن سيبدأ يرد على الأقوال التي اعترض عليها. نعم. وأما الذين زعموا أن قول الله جل ثناؤه الله يستهزئ بهم إنما هو على وجه الجواب، وأنه لم يكن من الله استهزاء ولا مكر ولا خديعة، فنافون عن الله جل ثناؤه ما قد أثبته الله جل ثناؤه لنفسه وأوجبه لها، وسواء قال قائل لم يكن من الله جل ذكره استهزاء ولا مكر ولا سخرية بمن أخبر أنه يستهزئ ويسخر ويمكر به، أو قال لم يخسف الله بمن أخبر أنه خسف به من الأمم ولم يغرق من أخبر أنه غرقه منهم. ويقال لقائل ذلك إن الله جل ثناؤه أخبرنا أنه مكر بقوم مضوا قبلنا لم نرهم، وأخبر عن آخرين أنه خسف بهم، وعن آخرين أنه غرقهم، فصدقنا الله جل ثناؤه فيما أخبرنا به من ذلك ولم نفرق بين شيء منه، فما برهانك على تفريقك ما فرقت بينه بزعمك أنه قد غرق وخسف بمن قد أخبر أنه غرق وخسف به ولم يمكر بمن أخبر أنه قد مكر به، ثم يعكس القول عليه في ذلك فلن يقول في أحدهما شيئا إلا ألزم في الآخر مثله، فإن لجأ إلى أن يقول إن قبل الشيخ عبد الله فقط. طبعا لاحظوا الآن هذا احتجاج عقلي عقدي، يعني احتجاج عقلي عقدي، فهو يرد على هؤلاء بالظاهر، يعني ظاهر الكلام إثبات الاستهزاء منه سبحانه وتعالى، فهو قد أخبر أنه يستهزئ بقوم، والاستهزاء له معنى معروف، وأخبر أنه يخسف، وأخبر أنه غرق، فلماذا قبلنا قوله أو لماذا يعني أثبتنا معنى الخسف والتغريق ولم نثبت معنى الاستهزاء؟ وهذا قريب من الفكرة التي طرحها الشيخ الإسلام تيمية، وطبعا طرحت قبله، أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، يعني قريبة منها، يعني كأن القول في معنى كلام الله في موطن كالقول في معناه في موطن آخر، فحينما أن تنفي أن تقول ليس ثم استهزاء، ما الذي يمنع آخر يقول ليس ثم غرق؟ ما الفرق؟ فإذا أجاب به جواب يرد عليه نفسه، إذا أجاب عن هذه قال هذه كذا وهذه كذا، قيل له هذه كذا وهذه كذا. ولذا لاحظ هذه سيكررها لو تتبعتم هذه الطريقة عند الطبري للطريقة الإلزامية المنطقية هذه، أنه قال فلن يقول في أحدهما شيئا إلا ألزم في الآخر مثله، يعني لو واحد بحث فقط الحجج العقلية من في هذه الكلمة فقط، يعني في هذه الجملة، سيجد أمثلة عند الطبري، ليس مثلا واحد ولا اثنين، يعني أمثلة، لو جعل مدارة مقالة علمية حول هذه الفكرة، أن الاستدلال أو الاستشهاد لقول من الأقوال باستشهاد معين يمكن أن أخذ حجة على القول الذي تركه، إذا كانت الأقوال إيش متساوية الآن، يعني الآن الأقوال متساوية، فكونك تختار هذا القول وتحتج به سيرد عليك بنفس الاحتجاج الذي احتججته به. ولهذا قال العبارة نعيد مرة أخرى، قال فما برهانك على تفريقك، يعني هو فرق الآن بين أمرين أو بين خبرين ظاهرين، يعني من الأخبار الظاهرة، ولم ما فرقت به بينه بزعمك أنه قد غرق وخسف بمن قد أخبر أنه غرقه وخسف به ولم يمكر بمن أخبر أنه مكر به. طب هو الآن قال مكرت به وقال غرقت وقال خسفت، فلماذا جعلت هذا كذا وهذا كذا؟ قال القاعدة ثم يعكس القول عليه في ذلك فلن يقول من في أحدهما شيئا إلا ألزم في الآخر مثله. نعم. الآن قد يقول طبعا القائل يعرض عن هذا ويأتي بحجة أخرى، هات الحجة الأخرى يا شيخ عبد الله. فإن لجأ إلى أن يقول إن الاستهزاء عبث ولعب وذلك عن الله عز وجل من فيه، قيل له إن كان الأمر عندك على ما وصفت من معنى الاستهزاء أفلست تقول الله يستهزئ بهم وسخر الله منهم ومكر الله بهم، وإن لم يكن من الله عندك هزء ولا سخرية، فإن قال لا كذب بالقرآن وخرج من ملة الإسلام وإن قال بلى قيل له أفتقول من الوجه الذي قلت الله يستهزئ بهم سخر الله منهم يلعب الله بهم ويعبث ولا لعب من الله ولا عبث؟ فإن قال نعم وصف الله بما قد أجمع المسلمون على نفيه عنه وعلى تخطئة واصفه به، وأضاف إليه ما قد قامت الحجة من العقول على ضلال مضيفه إليه. وإن قال لا أقول يلعب الله بهم ولا يعبث وقد أقول يستهزئ بهم ويسخر منهم، قيل فقد فرقت بين معنى اللعب والعبث والهزء والسخرية والمكر والخديعة. ومن الوجه الذي جاز قيل قيل هذا ولم يجز قيل هذا، افترق معنياهما فعلم أن لكل واحد منهما معنى غير معنى الآخر. وللكلام في هذا النوع موضع غير هذا، كرهنا إطالة الكتاب باستقصائه، وفيما ذكرنا كفاية لمن وفق لفهمه. يعني واضح أنه كل الباب في الاحتجاج العقدي، وأيضا فيه دقة من الإمام ونوع من الاستطراد للرد على يعني هذا القول الذي ينفي الاستهزاء. طبعا لنفى الاستهزاء، الأقوال نفت الاستهزاء هي الأقوال التي ذكرها، فكأنه جمعها كلها في أن مآلها إلى نفي الاستهزاء يعني من الله سبحانه وتعالى، وأنه لم وليس ثمة استهزاء. هو يرد عليه فيما لو قال أن الاستهزاء عبث ولعب، فمناقشته له يريد أن يوصله إلى أنه يفرق بين السخرية والاستهزاء وبين العبث إيش واللعب. فإذا فرق بينهما بطل قوله إن الاستهزاء أو السخرية عبث ولعب، لأنه قال فقد فرقت بين معنى اللعب والعبث. ما دام فرقت فلا يصح أن تقول إن الاستهزاء يعني عبث أو لعب. فهذا أيضا يدخل في باب الاحتجاج العقلي. وكما تلاحظون أنه قال وللكلام إيش بقية، أو قصدي يعني الكلام في هذا النوع موضع غير هذا، لأن هذا النوع كما تلاحظون نوع من الاستطراد، وهو الذي لو أطال فيه الكتاب أو تكلم فيه لطال كتابه أكثر مما هو عليه. نعم. القول في تأويل قوله جل ثناؤه ويمدهم، قال أبو جعفر يمدهم وقراءة ثانية. قال أبو جعفر اختلف أهل التأويل في تأويل قوله ويمدهم أيضا، هي ويمدهم ويمدهم. فقال بعضهم بما حدثني وساق بإسناده عن السدي في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويمدهم يملي لهم. وقال آخرون بما حدثني وساق بإسناده عن مجاهد ويمدهم قال يزيدهم. وكان بعض نحوي البصرة يتأول ذلك أنه بمعنى يمد لهم، ويزعم أن ذلك نظير قول العربي الغلام يلعب الكعاب يراد به يلعب بالكعاب. قال وذلك أنهم قد يقولون قد مددت له وأمددت له في غير هذا المعنى، وهو قول الله جل وعز وأمددناهم، وهذا من أمددناهم. قال ويقال قد مد البحر فهو ماد، وأمد الجرح فهو ممد. وحكي عن يونس الجرمي أنه كان يقول ما كان من الشر فهو مددت، وما كان من الخير فهو أمددت، ثم قال وهو كما فسرت لك إذا أردت أنك تركته فهو مددت له، وإذا أردت أنك أعطيته قلت أمددت. وأما بعض نحوي الكوفة فإنه كان يقول كل زيادة حدثت في الشيء من نفسه فهو مددت بغير ألف، كما تقول مد النهر ومده نهر ومده نهر آخر غيره إذا اتصل به فصار منه، وكل زيادة حدثت في الشيء من غيره فهو بألف، كقولك أمد الجرح لأن المدة من غير الجرح وأمدت الجيش مدة لأن المدة من غير الجرح وأمدت الجيش بمدد. وأولى هذه الأقوال بالصواب في قوله ويمدهم أن يكون بمعنى يزيدهم على وجه الإملاء والترك لهم في عتوهم وتمردهم، كما وصف ربنا جل ثناؤه أنه فعل بنظائرهم في قوله ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون، فكذلك قوله ويمدهم في طغيانهم يعمهون يعني يذرهم ويتركهم فيه ويملي لهم ليزدادوا إثما إلى إثمهم. ولا وجه لقول من قال ذلك بمعنى يمد لهم، لأنه لا تدافع بين العرب وأهل المعرفة بلغتها أن يستجيزوا قول القائل مد النهر نهر آخر بمعنى اتصل به فصار زائدا ماء المتصل به ماء بماء المتصل من غير تأول منهم، ذلك أن معناه مد النهر نهر آخر، فكذلك ذلك في قوله جل وعز ويمدهم في طغيانهم يعمهون. نعم، في قوله ويمدهم طبعا ذكر عندنا تأويلين، التأويل الأول اللي هو خبر السدي المشهور بمعنى يملي لهم. لو أردنا أن نوازن الآن في اللغة مثل ما حلل الطبري معنى يمد والثاني يزيد لهم، يعني المد كما نعلم الأصل فيه ما هو؟ الزيادة. هو الآن يمدهم في طغيانهم أو يمدهم في أعمارهم؟ نص الآية في طغيانهم، لكن التفسير الأول أشار إلى المد في ماذا؟ في الأعمار، لأنه قال يملي لهم، يعني قال يملي لهم. فإذا هناك ارتباط بين مدهم بالطغيان يعني يمدهم في طغيانهم، وبين أيضا مدهم مده في العمر، يعني لأن مد الطغيان ومد إيش العمر. ولهذا هو لما جاء يرجح قال يزيدهم على وجه الإملاء والترك لهم في عتوهم، يعني جمع بين إيش بين القولين، يعني جمع بين القولين. وهذا الذي الآن قاله هو من دقائق فهم الطبري لعبارات السلف، لأننا لو جئنا إلى ظاهر الكلام قد يقول قائل يا أخي الله سبحانه وتعالى قال مثل ما كنا قبل قليل كان يناقش في قضية الجزاء، الله سبحانه وتعالى قال يمدهم في طغيانهم، إذن المد يكون في الطغيان لا علاقة العمر به. فكأن الذي قال بأنه يمد أيضا في أعمارهم أشار إلى أن من لوازم المد في الطغيان المد في ماذا؟ في الأعمار، يعني من لوازم المد في الطغيان المد إيش؟ في الأعمار. فبهذا إذن يكون المد في الأعمار داخل في معنى يمدهم في طغيانهم، فلا يكون مدهم في الطغيان إلا ويكون إيش؟ هناك امتداد في العمر، يكون هناك امتداد في العمر. طبعا بعد ذلك ذكر أقوال بعض نحوي البصرة هو هنا الأخفش، وحكى أيضا الأخبش كما ذكر عن الجرمي. أما بعض نحوي الكوفة لم أقف عليه، كنت أتوقع أن يكون الفراء، لكن لم أجد هذا الكلام يعني في موطنه عنده، قد يكون في موطن آخر الله أعلم. لكن هذا هو ترجيح الطبري، واعترض على القول الآخر أنه ولا وجه لقول من قال ذلك معنى يمد لهم، واحتج أيضا بلغة العرب في الرد. في عندنا في ترجيحه ذكر قول الله سبحانه وتعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون، يعني يمدهم في طغيانهم يساوي نذرهم في طغيانهم، فهذا يكون من باب إيش النظائر، أيضا يكون من باب النظائر، يعني كأن آية الأنعام نظير آية البقرة، نظير آية البقرة. طيب لو قال قائل أليس في مد الله لهؤلاء بالطغيان ظلم؟ الجواب لا، وإنما هذا من باب الجزاء. ولاحظوا باب الجزاء مترتب، قال في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فهذا الباب إذن من سنن الله سبحانه وتعالى، إلا أن يقع طبعا تفضل من سبحانه وتعالى، لكن الأصل أو السنة الجارية هو أن الإنسان إذا اختار بنفسه بابا من أبواب الشر وفتح على مصراعيه، أن الله سبحانه وتعالى يضله في هذا الباب ويمده منه والعياذ بالله. أسأل الله لي ولكم السلام من ذلك. نكمل الشيخ عشان ننتهي من الآية. القول في تأويل قوله تعالى في طغيانهم، قال أبو جعفر والطغيان الفعلان من قولك طغى فلان يطغى طغيانا إذا تجاوز في الأمر حده فبغى، ومنه قول الله جل ثناؤه كلا إن الإنسان لا يطغى أرآه استغنى أي يتجاوز حده، ومنه قول أمية بن أبي الصلت ودع الله دعوة لا تهنى بعد طغيانه فظل مشيرا، وإنما عنى الله جل ثناؤه بقوله ويمدهم في طغيانهم أي يملي لهم ويذرهم يبغون في ضلالتهم وكفرهم حيارا يترددون، كما حدثت وساق بإسناده عن الضحاك عن ابن عباس في قوله في طغيانهم يعمهون قال في كفرهم يترددون، وساق بإسناده عن السدي في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في طغيانهم في كفرهم، وساق بإسناده عن قتادة في طغيانهم في ضلالتهم، وساق بإسناده عن الربيع في طغيانهم في ضلالتهم، وساق بإسناده عن ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله في طغيانهم قال طغيانهم كفرهم وضلالتهم. نعم، طبعا لاحظوا الآن أول ما بدأ به الطبري اللي هو التحليل اللفظة من جهة اللغة اللي هو الطغيان، كما قال الفعلان من قولك طغى فلان يطغى طغيانا إذا تجاوز في الأمر حده، يعني إذا معنى الطغيان هو تجاوز الحد، من القول إن لما طغى الماء حملناكم في الجار، يعني تجاوز الحد. وقال ومنه قوله كلا الإنسان إيش لا يطغى، يعني من تجاوز الحد هذا القول، ومنه أيضا قول الشاعر وذكر قول أمية بن أبي الصلت. هذا الآن من جهة البيان اللغوي، لما جاء معناها في الآية قال ويمدهم في طغيانهم قال أي يملي لهم ويذرهم يبغون في ضلالتهم وكفرهم حيارى يترددون، يعني لأنه العمى اللي هو إيش الضلالة، يعني يكون في وسط الكفر يعني لا يعني حائر لا يستطيع أن يهتدي، كما ذكر في الآية ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم إيش يعمهون، والذي ربطها وذكر حتى عبارة ويذرهم يبغون في ضلالتهم، يعني ربط هذه الآية بآية الأنعام، فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام ويريد الله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، يعني أنه يكون في ماذا والعياذ بالله يعني في ضلال لا ينقذه منه إلا توفيق الله سبحانه وتعالى. وأما إذا ترك العبد لأسبابه التي يعني تعلق بها فإنه والعياذ بالله يبقى متحد يعني مترددا حائرا هائما لا يهتدي إلى حق والعياذ بالله. قال كما حدثت، طيب إذن الآن أولا بدأ في بيان المعنى اللغوي، ثم بعد ذلك بيّن المعنى هو اللي هو معنى الإجمالي عنده ما هو، ثم استند بعد ذلك لهذا المعنى ذكره بروايات إيش السلف، فإذا عنده المستند اللغوي تمهيد وروايات السلف تعضيد لما ذكره، ولهذا قال كما حدثت ثم ذكر. طيب الناظر الآن لعبارات ابن عباس يقول في كفرهم يترددون، يعني يعمهون يترددون، وإحنا قلنا يعمهون العمى اللي هو بمعنى إيش يعني غشاوة البصر، يعني كأنها قريبة من العمى، لكن ليست معنى العمى، لكن عمها عن الطريق يعني ضل ولم يهتدي، اللي يسميه العمى أحيانا يقولون اللجم فلان، يعني إذا كان في الصحراء لا يدري المشرق من المغرب، يذهب يمين أو يسار لا يعرف أين يذهب، يعني هذا في عماها عمه فأصابه ذلك، متردد في حيرة يذهب من هنا أو من هنا، وإذا ذهب قريب من رجع ثم يذهب من طريق الآخر ثم يرجع فيبقى في هذه الحيرة، هذه صورة لمثل ما ذكر الله سبحانه وتعالى هنا. طيب الآن إذن هو عبر الأنبى عن يظهرهم في طغيانهم أنه في كفرهم، والثاني أنه طغيانهم قال أيضا كفرهم، الثالث قال ضلالتهم. وبن زيد جمع كما تلاحظون، أو الربيع قال بن زيد جمع كفرهم وضلالتهم، وهذا يعتبر إيش تعبير عن هذا اللفظ بمعاني إيش متقاربة. إذن الطغيان الكفر صحيح، والطغيان الضلال اللي هم فيه إيش صحيح، فكلاهما صحيح، لا يعد هذا من اختلاف إيش التضاد، ولا يدخل في باب الاختلاف، بل هو من النوع الذي قال عنه الشاطبي ومن الخلاف ما لا يعتد به، يعني هذا خلاف لا يعتد به، يعني ليست صورته صورة خلاف حقيقي، فإذا آلت الأقوال إلى معنى واحد فالخلاف فيه يكون إيش سوري مما لا يعتد به. لكن نحن بحاجة إلى أن نعرف كيف نرجع هذه المعاني إلى معنى إيش واحد، خصوصا أنها متقاربة، هنا ليس فيها إشكال، لكن قد يأتينا بعض المواطن نضطر فيها إلى النظر وربط القضية بمعنى العربي لكي نعرف أنها في النهاية المعاني متقاربة. نعم شيخ عبد الله، ننهي الآية. قول في تأويل قوله عز وجل يعمهون، قال أبو جعفر والعمه نفسه الضلال، يقال منه عمها فلان يعمه عمهانا وعموها إذا ضل، ومنه قول رؤبة ابن العجاج يصف مضلة من المهامه، ومخفق من لهلؤ من لهله من وال... الله يعينك عليه لهله أيوة، ومخفق من لهله ولهله من مهمه يجتبنه في مهمه، أعمى الهدى بالجاهلين العمه، والعمه جمع عام عامة لا عامهن لا عامهن أحسن، والعمه جمع عامهن، وهو الذي وهم الذين يضلون فيه فيتحيرون. يعني لاحظ الآن قول الرؤبة من عجاج في هذه الأرض اللي يعني اللي هي مظلة مثل ما ذكرت لكم قبل قليل، يعني إنسان خلاص ما استطاع أن يعرف أين يذهب، يبدأ يلتفت يمين ويسار، من هنا من هنا من هنا، وكما قال إنه الجمع عامهم الذين يضلون يعني فيه ويتحيرون. نعم، والمهمة اللي طبعا الصحراء. نعم، فمعنى قوله جل ثناؤه إذن في طغيانهم يعمهون في ضلالتهم وكفرهم الذي قد غمرهم دنسه وعلاهم رجسه، يترددون حيارا طلالا لا يجدون إلى المخرج منه سبيلا، لأن الله قد طبع على قلوبهم وختم عليها وأعمى أبصارهم عن الهدى وأغشاها، فلا يبصرون رشدا ولا يهتدون سبيلا. وبنحو ما قلنا في العمه جاء تأويل المتأولين، وساق بإسناده عن السدي في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعمهون يتمادون في كفرهم، وساق بإسناده عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يعمهون قال يتمادون، وساق بإسناده عن الضحاك عن ابن عباس في قوله يعمهون قال يترددون، وساق بإسناده عن ابن جريج قال قال ابن عباس يعمهون المتلدد، وساق بإسناده عن مجاهد في قوله في طغيانهم يعمهون قال يترددون، وساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله، وساق بإسناده عن سفيان عن رجل عن مجاهد مثله، وساق بإسناده عن ابن جريج قراءة عن مجاهد مثله، وساق بإسناده عن الربيع يعمهون قال يترددون. نعم، كما تلاحظون نفس الفكرة اللي قبل في التعبير عن اللفظ بمعاني نيش متقارب، يعني يتمادون في غيهم أو يتلددون، والمتلدد يلتفت يمينا نيش وشمالا، يعني واضح أنه عنده إيش إشكال في الطريق، لا هو عارف يذهب لا يمين أو يسار أو يسار أو أنهم يترددون. كل هذه العبارات يعني عبارات إيش متقاربة. في فقط فائدة في أسلوب الطبري، لاحظوا أنه جاء بقول سبحانه وتعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم، يعني كأنه يبين لنا ما هو سبب ترددهم في ذلك، هذه فائدة لأنه لاحظوا ربطها بهذه تلك الآية. قضية ثانية أيضا يشعرك بأن السياق لا يزال في من؟ في أولئك الذين ابتدأ قوله بهم، ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين، ختم الله على قلوبهم، يشعرك أن السياق لا يزال في هؤلاء القوم، وأيضا يشعرك بأن سبب هذه العماهة التي هم فيها كون الله سبحانه وتعالى ختم على قلوبهم وعلى سمعهم وجعل على أبصارهم غشاوة. فهذه أيضا من الفوائد نستفيدها من طريقة الطبري في تعبيره. ولعلنا نقف عند هذا ونبتدئ إن شاء الله اللقاء القادم بقوله أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. قبل ما نختم الدرس القادم، أنا عندي طبعا سفر طارئ، فيكون إن شاء الله لقاءنا بعده يعني الأسبوع الذي بعده بإذن الله تعالى. نعم يا شيخ. معنى النقف عنده مستهزاء الله، ما هو المعنى اللي يجب أن احنا يعني يكون راسخ في ذهننا؟ حضرتك وضحت أن قد يعني يودي بنا فهم المعنى إلى كفر أو خروج عن الملة، فما هو المعنى الذي يجب أن نقف عنده؟ هو ما ذكره الطبري أن الاستهزاء له حقيقة، يعني الاستهزاء له حقيقة، والله سبحانه وتعالى وصف نفسه بهذا الاستهزاء. من استهزاء سبحانه وتعالى الأشياء التي ذكرت، يعني اللي هو مثلا ما ذكره في يعني آية الآية السابقة اللي هو انظرونا نقتبس من نوركم، فهذه تدخل في استهزاء الله سبحانه وتعالى مخادعته لهم. اليوم يقول المنافقون والمنافقات انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجع وراءكم، هذا يدخل في استهزاء الله سبحانه وتعالى بهم، لأنها مثال مما يقع من الاستهزاء بهم. اي نعم الله يحييك. طبعا في انا اقول لك هذا انه في بعض الاحيان الدقه في التعبير عن بعض الصفات تحتاج الى خبير بضبط الالفاظ، ولهذا الطبري اطال ليبين معنى الاستهزاء، ولكن لو اردت تقول ما هو الاستهزاء كذا كذا يصعب. والطبري وهو تجد انه ذكر يمكن قرابه نصف صفحه لكي يبين معنى استهزاء الله سبحانه وتعالى، او اكثر كذلك معنى استهزاء الله سبحانه وتعالى بالمنافقين. نعم وإياك. ما أدري والله ما هي ظاهرة لي، أنا رأيتها بس بدون ما أدري هي قراءة، هذه مرة أيضا قبل نفس العبارة ولا عبد الله، هي بس ما هي ظاهرة، هل هي قراءة على مجاهد؟ ما أعرف، ما أدري، يمكن قراءة عليه، هي أقرب هكذا لكن احتاجها مراجعة. يعني هل قراءة على مجاهد مراد هذا؟ قد يكون عند القاسم. أعطني القراءة الموطن الأول يا شيخ عبد الله. 24 سم صفحة 24 صفحة 24 300. نعم يام موطن واحد فقط يا شيخ. لا في موطن قبلها الله يغفر لك جاء. ما عاد هذه ها في اليوم ما مرت علينا يا شيخ. لا يا شيخ مرت. لا ما قرأناها اليوم بالله. لقد مرت صفحة 24 هذه الأخيرة يعني. اللي سأل عنها الشيخ. لا في واحدة قبلها مرت نفس الرواية. أنا تحملنا فقط نخرجها لأن مرت مرتين، فلعلها تحل لنا الإشكال. يمدهم يا شيخ في ويمدهم. ايش قال صفحة كم؟ صفحة كم؟ تسعة عشر. لأن مرة تذكرها في صفحة 19. اي نعم احسنت، في رأس الصفحة شيخ عبد الله 19 السطر الثاني. قال آخرون بما حدثني به المثنى بن إبراهيم قال حدثنا سويد بن نصر عن بن مبارك عن بن جريج قراءة، فيكون بن مبارك قراءة عن ابن جريج، هذا أقرب، لكن نفس الرواية. نعم الأخرى عن المبارك. إذن هذه تدخل في تاريخ التفسير، يعني هذه تدخل في تاريخ التفسير، يعني قراءة التفسير من المبارك على ابن جريج. ولعل أيضا يعني يسأل عنها أكثر يعني، لكن هذا طبعا احتمال، ولعل أيضا تراجع أيضا. تفضل شيخ. نعم هذا في السند. نعم لماذا تلازم؟ لا هو ذكرنا هذا السند اللي غفر لك انه السدي عنده ثلاث طرق، طريق عن ابن عباس وطريق عن ابن مسعود وطريق عن ناس من الصحابة، يعني ثلاث طرق. اللي عن ابن عباس من طريق ابي مالك ومن طريق ابي صالح، ولعن ابن مسعود من طريق مرة، ثم بقي الذي عن أناس من الصحابة من أي طريق ما هو واضح، هل هو من طريق مرة أو غيره ما ذكر. هذا كتاب السدي، أنا قلت لكم سابقا راجعوا تحليل الشيخ أحمد شاكر لهذا السند في النسخة اللي حققها محمود شاكر، حلل هذا السند وبين أنه هي ثلاث طرق، وهذه نسخة السدي. هو طبعا استظهر أن هذا في بداية كتاب السدي أنه هذا النص، ثم أورد الروايات بدون تفريق. فالطبري يريدها مرة بعد مرة بهذه الطريقة، ولو اكتفى قالوا وبسند السدي كان وضحت لأنها إسناد واحد في النهاية. وهذا ذكرنا أنه نوع من ماذا؟ من حذف الإسناد ولا لا؟ أي نعم. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.